بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيد الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم ومنكر فضائلهم من الآن إلى قيام يوم الدين. ربي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى. قال الله تعالى في كتابه الكريم: الله نور السماوات والأرض، مثل نوره كمشكاة فيها مصباح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كتب على يمين عرش الله الحسين مصباح هدى وسفينة النجاة. أمنية كل مؤمن ومؤمنة، ولا سيما في زيارة عاشوراء، كما أنه ورد في فقرة من فقرات زيارة عاشوراء، أن يكون مع الأئمة الأطهار، مع الرسول الأعظم، مع الأنبياء، مع الأولياء، مع الأوصياء، مع الأخيار، مع الأبرار. هذه أمنية كل واحد من عندنا، كما يقول الزائر: وأن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة. هذه الأمنية تتحقق من الأمان التي تتحقق. طبعا هذا الموضوع قد طرحته قبل سنين في محاضرة من محاضرات عاشوراء، ولكن الآن أطرحه بعنوان آخر وشاهد آخر بما يتناسب مع الفقرة التي نحن فيها، وإن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك. فنحن مع هذه الفقرة، ولكن الليلة أريد أن أصل إلى سر من أسرار هذه الفقرة إن شاء الله من خلال هذه المقدمة. المعية والجعل، أن يجعلني معكم، هاي كلمتين مفردتين لابد من بيان محتواها ومغزاها ومقصود. ما المقصود من الجعل ومن المعية؟ لازم واحد يفهمها، موضوع مهم وبحث شيق. المعية والجعل، الجعل على نحوين احنا عندنا، جعل تكويني وعندنا جعل تشريعي. جعل الله سبحانه وتعالى السحابة في السماء، هذا جعل تكويني، لم يجعل السحابة في الأرض، إنما السحاب في السماء باعتبار نزول المطر من السماء، فالسحاب مصدر نزول المطر فيكون من السماء، هذا جعل تكويني. خلقة الإنسان من نطفة إلى مضغة إلى علقة إلى عظام إلى جنين إلى طفل، هذا جعل تكويني. الله سبحانه وتعالى جعل الإنسان في خلقته التكوينية أن يسير هذا المسار تكاملي، فهذا يسموه جعل تكويني، يعني مرتبطة بعالم الكون ومرتبطة بتكوينيات الكائنات. الله هو الجاعل الأول، فجعل في السماوات، جعل في الأرض، جعل في أنفسكم آيات، هذا جعل تكويني. من عرف نفسه فقد عرف ربه، عندما تنظر إلى آيات الآفاق والآيات الأنفسية، لما تشوف القلب والكبد والرية وشلون شغلهم والعروق والعظام والشعر وهي الأعضاء وهندام الإنسان وهيكل الإنسان، هاي لما نصطالحها والشكلة وشمايلة والهندسة اللي موجودة في عالم التكوين، أنه الأنف في وسط والعين من الأطراف، فوق العين حواجب حتى العرق إذا ينزل لا ينزل في العين ويصيب العين، الله سبحانه وتعالى جعل مانع لأنه الإنسان يعرق، وجعل أنه هاي الجبهة معرجة حتى أنه العرق لما ينزل لا ينزل بسهولة، إنما يقف أيضا ويحس الإنسان بنزول عندما يمسح العرق مثلا، وهاي العظمة الإلهية اللي تتجلى في الخلق التكويني في الإنسان. فالله سبحانه وتعالى جعل هذا حتى الإنسان يفكر. تفكر ساعة خير من عبادة سنة، وفي رواية 60 وفي رواية أخرى 70 سنة. عبادة سنة واحدة، واحد يعبد ربه ايش قد يتعب، وإذا ساعة واحدة تفكر بها أفضل عند الله من هاي العبادة. صوم وصلاة وحج وقرآن وتلاوة وكل هاي العبادات اللي موجودة السنة كاملة تعبدها، تقعد لك تفكر لك ساعة بنفسك أنه من أنا؟ رحم الله من عرف من أين إلى أين، في أين أنا، من جاي، وين راح أروح، شيردوا من عندي، الله شيرد من عندي. فكر بهذا الموضوع يا شباب، فكر. عند ذلك الإنسان يفكر يوصل للنتيجة، تنفتح له آفاق في المعرفة، في العرفان الإسلامي بالتفكر والتأمل والتعمق والصبر في الكائنات، في المجعولات التكوينية. فعندنا جعل تكويني وعندنا جعل تشريعي. يعني شنو؟ الله جعل الصلاة كتابا موقوتا على المؤمنين، هذا جعل تشريعي، يعني شرع لهم الصلاة. جعل هنا تشريعا، يسموه الجعل التشريعي. زين، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني معكم، هذا جعل، هم جعل تشريعي هم جعل تكويني، يعني هم شريعتي تكون شريعتكم، وهم تكويني في عالم التكوين، طينتي تكون من طينتكم. لذا ورد في الحديث الشريف شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا حتى في عالم التكوين، وعجنوا بماء ولايتنا. هذا بحث عميق وسر من الأسرار، أسرار الولاية، أنه كيف الشيعي أصل طينته طينة طيبة طاهرة، طينته مو من الطينة الخبيثة، طينته من طينة الأبرار. عندنا طينة أبرار وعندنا طينة فجار، لا على نحو الجبر بل على نحو الاختيار، فكل واحد طينته. فيسأل الله سبحانه وتعالى أشزائر الشيعي في زيارة الإمام الحسين أن يجعل الله سبحانه وتعالى يجعل طينته من الطينة الطاهرة، فإذا صارت طيني طاهرة ذريتي ستكون طينتهم طاهرة، فهذا ينتشر ذرية بعضها من بعض. لذا يوم القيامة أحشر مع أزواجي، مع زوجتي ومع ذريتي قرة عيني، يعني مو بس أولادي، أولادي أولاد أولادي أولاد أولادي أحفادي، وهكذا سلسلة أحشر معهم ويحشرون معي. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلني، جعل تكويني وجعل تشريع الاثنين، لأنه إطلاق يا عم، ليس فقط جعل تكويني، طينتي من طينتكم، ولائي من ولائكم، ولايتي من ولايتكم، حبي من حبكم، كلها. وكذلك في عالم التشريع ديني من دينكم، مذهبي من مذهبكم، رسالتي من رسالتكم، قرآني قرآنكم، كعبتي كعبتكم، كعبة اللي أنتم تطوفون أنا أطوفها، كعبة اللي أنت تعلموني كيف أطوف أطوفها كيف ما علمتموني في التشريع، أخذ شريعتي منكم أن يجعلني معكم. هل جعل؟ وأما المعية، المعية ثلاث أقسام احنا عندنا، المعية ثلاث أقسام. أكو معية جسمية، جسم وجسم، مثل زيد مع عامر، يعني جسم زيد مع جسم عامر، عندما يقترن أحدهما بالآخر، واحد بصف الثاني يسموه جاء زيد مع عمر، يعني اثنيناتهم طبوا سوية، هاي يسموها معية جسمية. ربما مختلفين بأرواحهم، بأفكارهم، بأذواقهم، بمبادئهم، بعقائدهم، لكن جسما اثنيناتهم دخلوا. فأقول جاء زيد مع عمر، هذه يسموها معية جسمية. الكتاب مع القلم، جسم جسم. الفرش مثلا مع الأرض، جسم جسم. اللوحة مع الجدار، جسم، هاي معية جسمية. تارة عندنا معية قيومية، هذه مختصة بالله. المعية القيومية مختصة بالله سبحانه وتعالى. شنو المعية القيومية؟ الله معكم أينما كنتم، الله مع المتقين. هاي المعية شنو؟ يعني قيمومة الإنسان، حياة الإنسان، حول وقوة الإنسان، ليس منه إنما من ربه، فإذا ربه معه، فالله معكم أينما كنتم، في بروج مشيدة، الله معكم. في السراديب، الله معكم. في الجلوات، الله معكم. في الخلوات، الله معكم. معكم مؤمن كافر مسيحي يهودي، الله معكم أينما كنتم. هاي معية، لأنه قيومية الإنسان، يعني الإنسان لا يقوم إلا بالله سبحانه وتعالى. أما الله قائم بذاته، فهو الحي القيوم. حي يعني عالم قادر، وكل عالم قادر حي، فالله حي كما أنه قائم بنفسه، في نفسه، لنفسه، لم يقم بغيره، فيكون قيوما حينئذ. أما غيره فيقوم به، ما سوى الله كل شيء قائم بالله. هذه يسموها شنو؟ معية قيومية. المعية القيومية على قسمين، لو رحمانية لو رحيمية. الرحمانية يعني الرحمن، الفرق بين الرحمن والرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ليش هالصفتين؟ الرحمن يعني الرحمة الواسعة الإلهية للمؤمن والكافر. الرزق من الرحمة الرحمانية، الموت من الرحمة الرحمانية، الحياة من الرحمة الرحمانية. لذا الموت للكافر وللمسلم، الحياة للكافر، الرزق للكافر وللمسلم، ماكو فرق. ليش؟ الله رحمن. أما الرحيم، رحيم بها حب. الله من يحب؟ يحب المؤمن في ذاته، في صفاته، في أفعاله، فهو رحيم بالمؤمنين، رحمن بالناس، أما رحيم بالمؤمنين، قريب رحمته من المحسنين، من المؤمنين، من المتقين. فتارة في قوله تعالى الله معكم، هاي معية رحمانية مع الكل. تارة الله مع المتقين، الله مع الذين يصبرون، مع الصابرين، هاي معية خاصة، هاي معية رحيمية، هاي معية وراها حب، هاي معية وراها عزة وكرامة. هذه مو معية القيومية اللي رحمانية للكافر وللمؤمن، هاي لا، خاصة بالمؤمنين. فالله مع المتقين، الله ليس مع الفاسقين، الله ليس مع الكافرين، الله مع المؤمنين. يعني هاي المعية الرحيمية. تارة يقول الله معكم كافر ومسلم، هاي معية رحمانية. أما الله مع المتقين يعني ليس مع الفجار، الله مع الأخيار مع الأبرار، فليس مع الفجار، فهذه معية رحيمية. عندنا القسم الثالث، المعية الروحية النفسية روحانية، معا من حيث الأرواح. هذا البحث يتعلق في عالم الذر، شرحته بشهر رمضان المبارك بالتفصيل، محاضراتي موجودة الحمد لله. على أنه احنا عندنا في عالم الذر الأرواح جنود مجندة، في عالم الذر ما ائتلفت ائتلفت وما اختلفت اختلفت. الأرواح اللي بعالم الذر، واحد عرف الثاني وصارت صداقة ومحبة بيناتهم، بالدنيا لما يجون تصير المحبة والصداقة بيناتهم. وما اختلفت في عالم الذر، واحد يعاد الثاني، بالدنيا أيضا لما يأتون واحد يعاد الثاني، ما اختلفت اختلفت. هذا بحث يتعلق بعالم العهد والميثاق، بحث خاص ما أتعرض له طلبا للاختصار. فهذه المعية الروحية. المعية الروحية متى تكون؟ وقت اللي أكو سنخية بيني وبين الآخر من حيث الروح. روحيا أنا أتفق مع فلان من حيث الروح. يعني شنو؟ يعني أخلاقنا الروحية سوية، أخلاقنا الروحية سوية. هو يحب الكرم، أنا ما أحب الكرم، لذا واحد يصادق الثاني. الجنس مع الجنس يميل، والطير مع الطير يطير، لأنه أكو سنخية، أكو تشابه، أكو مثلية. فالمعية الروحية والنفسية يشترط أن يكون فيه المثلية، تماثل، حتى تكون الأرواح مقتربة بعضها مع بعض، بعضها مع بعض. شوف، مع هاي، مع معية روحية. ربما من حيث الجسد احنا مو سوية، انا مثلا بالعراق وصاحبي بإيران او بالعكس، لكن اكو فد روحية بيني وبينه يجمعنا الامام الحسين. هو يصح لبيك يا حسين وانا صح لبيك يا حسين، هو يعتقد بالحسين عليه الصلاة والسلام روحي فداء وانا اعتقد به، فتجمعنا العقيدة، تجمعنا الروحية الحسينية. فحينئذ أشعر أنه أنا مع فلان اللي بالعراق، مع أنه ما أعرفه جسدا، ما أعرفه، لا أعرفه لا يعرفني من حيث الجسدية، لكن يكفي أنه يجمعنا الروح، في عالم الأرواح احنا متفقين. فهذه تسمى معية روحية نفسية. أن يجعلني معكم. يا ترى المعية الجسدية مقصود له؟ ليش؟ لأنه هواية كانوا يا رسول الله جسدهم مع رسول الله، لكن من المشركين. أبو لهب عمه وفي بيته، لكن من المشركين. فالمعية الجسمية لا تكفي. ليس المقصود المعية الجسمية، عندما أقول أكون مع رسول الله مو يعني جسمي مع رسول الله. هواية من المنافقين ليل ونهار كانوا مع رسول الله، لكن انقلبوا على أعقابهم. فلان وفلان انقلبوا على أعقابهم، جسدهم كان مع رسول الله لكن روحهم لم يكن مع رسول الله. أما أويس القرني رضوان الله تعالى عليه، أويس القرني تدرون ما شايف رسول الله، لكن روحه من روح رسول الله، مع روح رسول الله. المعية الروحية بين أويس رضوان الله تعالى عليه، واستشهد في حرب من الحروب مع أمير المؤمنين، الحروب الثلاثة، حرب صفين الظاهر، استشهد على ما في بالي. فأويس القرني أراد يزور رسول الله بالمدينة، والدته قالت له بشرط أنه ما تنزل من الجمل، تشوف رسول الله وترجع، عشق وحب. فمن اليمن اتعنف فقط لكي يرى جمال رسول الله مرة واحدة، بس يشوفه، شوف الحب شو يسوي، يرى جمال النبي. فجاء إلى المدينة، النبي كان خارج المدينة غزوة أو شيء آخر، على كل لم يكن في المدينة. فوالدته قالت له والشرط أنه يطيع الوالدة، لأنه رسول الله قال عليك طاعة الوالدة، مع أنه لقاء رسول الله، لكن رسول الله اللي يريد يشوفه قال له لازم تطيع أمك وأبوك. فلذا لم ينزل من الجبل، رجع مرة ثانية إلى يمن. لما جاء رسول الله، شوف الحب المتبادل بين الحبيبين، بين أويس القرني وبين رسول الله. لما إجى رسول الله قال إني أشم رائحة الجنة من اليمن، أشم رائحة راحة الجنة، أهل الجنة جايه اليوم، هذول جاي مدارة مو أهل الجنة، أهل جهنم، أصحاب بعض الأصحاب. ما قال إني أشم رائحة من أصحابي، رائحة الجنة من أصحابي. أما أويس اللي ما شايفه ولا هو شايف رسول الله، يشتم الرائحة، رائحة الجنة. شوف هذا أويس شنو شايف من رائحة، بحيث رسول الله اشتم الأنف البرزخي والمكاشفة البرزخية، اشتم رائحة الجنة. قال إني أشم رائحة الجنة من اليمن، جاي واحد من اليمن، هاي ريحة جنة، هذا واحد من أهل الجنة. يا رسول الله أصحابك دائرة مدائرة، يقول أشم رائحة من الجنة. طبعا لا سامح الله، ليس يعني أنه أطعم بالأصحاب، لا هي مسألة أخرى، أنا ما عندي شغل بالأصحاب. أنا أريد أبين لك مقام أويس القرني فعلا، أنه معية روحية كان عنده مع رسول الله. هذه مهمة، اجعلني معكم روحا. زين متى أكون مع الحسين روحيا؟ أنا ما شايف الإمام الحسين، أنا شايف قبره زائر ضريحة، أما الشخص الشخيص ما شايفه، لكن الآن أمامي وجداني أراه، ومعتقد أنه أسلم عليه وأشهد أنك تشهد مقامي، تسمع كلامي، ترد سلامي. هاي عقيدتي بالنسبة إليه، حي عند ربه يرزق أحياء. أنا ما شايفه لكن أعشقه، عاشق جماله، عاشق كماله، عاشق جلاله، جلال الحسين، كمال الحسين، أنا عاشق. هاي المعية الروحية، هاي المعية الروحية هي التي توجب أن يكون الإنسان في الآخرة معهم جسدا وروحا. هذه نقطة مهمة. أولا المعية الأخروية لا تكون إلا من خلال الدنيا، هاي خلوها بذهنكم. يعني أنا إذا أريد أصير مع رسول الله في الآخرة في الجنة، وين أقدر أحصل هذا المقام، أحرز هذا الأمر؟ في دنياي. إذا كنت في دنياي مع رسول الله جسدا ما أقدر، إذا المقصود معي روحية، روحا أكون مع رسول الله. روحا مع رسول الله يعني شنو؟ يعني تشابه برسول الله، يعني أنه أكون من سنخي. السنخية علة الانضمام، الفلاسفة يقولون أكون من سنخي. إذا كان كريما أكون كريما، إذا كان رحيما أكون رحيما، إذا كان خلوقا وسيد الأخلاق أكون خلوقا. مع أسرتي أكون خلوقا مع أسرتي، مع الناس أكون خلوقا، لما يصافح مع الناس ما يجر يديه إلى الطرف المقابل يجر يديه من خلقه من كرامته من خلق الرفيع، أنه عندما يتحدث ينظر إلى الجميع ما ينظر إلى واحد، يساوي في النظرة من عدالته ومن أخلاقه. وهاي السيرة النبوية اللي موجودة في أحاديثنا. خو أنا إذا أريد أكون مع رسول الله متى أكون؟ عندما أتشبه به، يعني حياتي تصير من حياتي. لذا قال رسول الله صلى الله عليه وآله أشبهكم بي فهو معي في الجنة. هاي معية، المعية الجسدية والروحية يستلزمها أن أكون في دنياي متخلق بأخلاق النبي، متخلق بأخلاق الإمام الحسين. إذا الإمام الحسين ثار ضد الظلم والظالمين والطغاة والطاغية والطاغوت، أنا أيضا لابد أن أثور، وإلا أنا قاعد مرتاح وأصح يا حسين، والظالم يتلاعب بأموال الناس، يتلاعب بأنفس الناس، يتلاعب بمقدرات الناس، الظالم الفاجر يتلاعب وأنا ساكت، الساكت عن الحق شيطان أخرس. لو 100 مرة أصح يا حسين، هذا شيطان أخرس، لأنه الإمام الحسين ثار من أجل الحق، نطق من أجل الحق. فإذا أريد أكون مع الإمام الحسين لابد أن أكون أخذ أخلاقه، أخذ. إحنا ليش نركز على المواكب والحسينيات والشعائر الحسينية وما نسمح لأي شبهة من الشبهات لأي شعيرة من شعائر الحسينية أنه تنفذ وتحطم لنا ذلك؟ ليش؟ ليش علماءنا يهتمون بكل شعائر الإمام الحسين الصغيرة والكبيرة، من لطمها من بكائها من علاماتها من دمامها؟ قضية الإمام حسين فوق العادة. ليش؟ حتى الضريح المقدس اللي ديروح إلى العتبات المقدسة يشوف الناس تتبرك به. ليش تتبرك به؟ هذا بعد ما صار ضريح الإمام، يقول لك هذا مثل ثوب يوسف، هذا مثل، ما دام نسب إلى يوسف ففيه البركة، أبو يوسف يتبرك به، تابوت موسى لأنه فيه الألواح يتبركون به فيتبركون. آدم عليه الصلاة والسلام قبل أن يولد الإمام الحسين، قبل أن يولد الإمام الحسن أمير المؤمنين فاطمة الزهراء رسول الأعظم، توسل بهم. فشوف ما يكون عليه اسم، اسم الله اسم الرسول يكون مباركا، فالناس تتبرك تتوسل. لذا الشعائر الحسينية كلها من هذا الباب. صحيح هذا القماش لو لم يكن باسم الحسين كان قماش عادي، ماكو فرق، هذا القماش مع القماش الآخر عادي، هذا الضريح مع الحديد الآخر عادي، بلي صح كل عادي، لكن لما صار عليه اسم الحسين صار يختلف، صار مبارك. ليش؟ الله جعل هذا الأمر، كما جعل الشفاء في تربته، كما جعل الشفاء في ماء زمزم. شنو الفرق بين ماء زمزم وبين ماء بير آخر؟ ليش في ماء بير زمزم الله يجعل الشفاء لأي داء ولأي حاجة في الحديث الشريف عند السنة والشيعة الجمهور المسلمين، لأي حاجة أنت تنوي الله يقضيها بشربة ماء، شربة ماء تشرب عدي دين اللهم أخذ، وأنا هاي جربتها، عدي دين اللهم أخذ ديني وأشرب هذا الماء، الله لما ترجع من مكة يقضي دينك ببركة شرب شربة واحدة من ماء زمزم. وكذلك تربة الإمام الحسين، وكذلك ما جعل على اسم الإمام الحسين سيد مبارك. قرأت لكم الرواية من قبل، يسأل الإمام الصادق سيدي احنا ننقي الطعام، احنا لما نطبخ زوجتنا لما تطبخ طعام تنقي يعني نقاء كامل، طعام كامل، وعندما نذهب الى الاعراس ناكل طعام الاعراس نشوفه ألذ من طعامنا. شنو السبب؟ شنو الحكمه؟ شنو السر؟ ليش انه طعام العرس لذيذ وطعام بيتنا مع انه ننقيه ونتعب عليه مو بلذه طعام العرس؟ قال لأنه أعد لأمر حلال، النكاح الحلال، يستحب الوليمة، يستحب في النكاح 5 مكانات، يستحب الولائم، واحدة من النكاح الزواج. بما أنه الزواج يستحب الوليمة، لذا أنت تعد الوليمة لأمر حلال، الله يجعل في ذلك الطعام ريح الجنة، فأنت لمن تأكلها تستلذ منها، شو هذا الطعام طيب. هو وقت اللي عرس على حلال، الله سبحانه وتعالى يجعل جعل تكويني مو جعل تشريعي، جعل يجعل رائحة الجنة، الجنة اللي رائحتها إذا عطت بعد الإنسان يسكر شرابا طهورا، سكر ما بي صداع رأس، سكر خاص في الجنة. زين، مو منها سكر الدنيا، بل من يترك هذا السكر الله سبحانه وتعالى يرزقه ذلك. فتلذة معنوية خاصة روحية ما لها ربط بالجسد، مو بعالم الجسد، عالم الروح، عالم الملكوت، لذة ملكوتية إلهية عقلية قلبية روحية فطرية، سميها ما شئت. زين، فالله سبحانه وتعالى يعطيك هاي اللذة. وقت اللي طعام لحلال الله يجعل ريح الجنة فيه. بالله عليك ربك ما يجعل ريح الجنة في طعام الذي يعد باسم الإمام الحسين؟ والله يجعله، والله يجعله، أنا أقسم بالله، هاي عقيدتي. لأن وقت اللي أشوف يقول لك من باب الأمثال أنه المثل مع المثل، باب الأمثال، وقت اللي نكاح حلال الله سبحانه وتعالى يجعله بطريق أولى، يجعل فيما ينسب إلى أهل البيت، طعام اللي ينسب إلى أهل البيت يجعل فيه ريح الجنة، يجعل فيه البركة، يجعل فيه الشفاء. لذا عندما يؤكل بنية الشفاء بلا شك، طبعا النية مهمة جدا. قال لسيدي أنا لمن أنتفع من تربة الإمام الحسين للشفاء لا أتشافى. قال لأنه ما عندك عقيدة، لأنه في باطنك ما عندك عقيدة، لو عندك عقيدة تتشافى، لأنه هي تابعة للعقيدة، كل واحد وعقيدته. إذا واحد منافق لو ألف مرة ما يأكل غذاء الإمام الحسين ما يحسب لذة أبدا، يقول لك لا بيتنا هواية أفضل وأجمل، هواية طبخ بيتنا أفضل من طبخ تمن القيمة مالتكم، تمن القيمة النجفية والكظماوية والآخرة والكربلائية. ما معتقد بهذا، منافق ما معتقد بهذا الشيء، أو جاهل أو مريض أو خبيث أو أنه مذنب. فطرت راحت فطرة الإلهية، راحت اغبرت طحضها، فحين ما يستلذ. أما اللي أدى فطرة سليمة يستلذ، يشوف عدة استعداد، يلم الأكل اللي أنا شايف من علماء، شايف أنه هذا الأكل اللي يبقى بالأخير بالسفر، سفر الإمام الحسين، يلمه ويأخذ للبيت للتبرك، يقول لك هذا باسم الإمام الحسين، حبة واحدة باسم الإمام الحسين بيها رائحة الجنة. لذا المعية الروحية مهمة جدا. هاي المعية الروحية يستلزمها الحب، المودة. المودة احنا شفنا قلنا معناها الحب، لكن بشرط تبرز هذا الحب وتظهر هذا الحب بالإطاعة. يستلزمها الصبر، صبور. الخضر على نبينا وآله وعليه السلام، موسى كليم الله، الخضر عد آتاه الله من العلم، موسى قال له استفيد من علمك هذا الخاص، قال له لا تستطيع معي صبرا، إنك لا تستطيع معي صبرا. هذا العلم يحتاج إلى صبر، أنت ما تقدر. قال لا أنا إن شاء الله سأكون من الصابرين، وثلاث مواقف اعتراض، بالأخير قال شفت قلت لك لا تستطيع معي صبرا، هذا فراق بيني وبينك، لكن راح أخبرك بالحقائق وبالأسرار فأخبره. فالمعية الروحية يحتاج إلى صبر، صبور، يحتاج إلى حب، يحتاج إلى فداء، يحتاج إلى تضحية، حتى الإنسان يكون معه روحا. وهذا كله بالدنيا، يعني بدنياي أنا أحرز. لذا من كان جسدا مع الإمام ولكن روحا مع غير الإمام هذا لا ينفعه، فلا يكون يوم القيامة معه. ليش؟ إنه هذا معية جسدية، هذا مثل حجار إلى جنب الإنسان، الحجار مع الإنسان، يمكن أن يجتمع الحجار مع الإنسان، فهذا قلبه كالحجارة بل أشد قسوة، اجتمع مع الإمام اللي هو قمة في العطف والروحانية والإلهيات. يمكن يجتمع الحجر مع الإنسان الكامل، يمكن مع رسول الله يجتمع أبو جهل، يمكن صاحبه خلي صاحبه، صاحبه فليكن صاحبه، صاحب صحابة فليكن صحابة، ما أكثر الصحابة اللي رسول الله شافهم بالمنام، قال أصحابي أصحابي في صحيح البخاري من كتب القوم، كتب الجمهور، جمهور المسلمين، قال له أصحابي أصحابي، قال له سحقا سحقا يا رسول الله، قال جهنم جهنم، قال له أصحابي، قال له جهنم جهنم، لا تدري من ماذا أحدثوا من بعدك. هذول ارتدوا من بعدك، أحدثوا حدثا عظيما من بعدك، غصبوا الخلافة، هذول جعلوك أنه أقل شخصية من شخصياتهم. هم إذا أرادوا واحد يموت من عندهم يوصون، إذا راح يسافر واحد من عندهم يوصون، سفر يسافر يوصي ابنه يوصي عائلته يوصي فلان، يجعل واحد قيم من بعده. وأنت رسول الله بعظمتك وقمت بهاي الرسالة السماوية، خاتمة الأديان، خاتمة الرسائل السماوية، شرائع السماوية، و23 سنة تتعب وتبذل وتجاهد ويضربوك وتتحمل وصبور وإلى آخره، تفدي بالنفس والنفيس، وأنت جنابك تذهب من هذه الدنيا وتترك الأمة في سقيفتها يتعاركون ويصارعون على الحكم، منا أمير ومنكم أمير، بين الخزرج والأوس، بين الأنصار والمهاجرين، منا أمير ومنكم، يعني معقولة؟ لذا ماذا لا تدري ماذا أحدث من بعدك يا رسول الله؟ سحقا سحقا، جهنم جهنم، سحق طبقة من طبقات جهنم. يلا ولي صحابة، فليكن، أنا أجيب لك أكبر من الصحابة، أجيب لك ابن النبي نوح، أجيب لك أخو النبي قابيل وهابيل، هابيل كان وصي والده، أخو بعد، أكو أقرب من الأخ، أكو أقرب من الابن، لكن وقت اللي ليس من أهلك، خب يا رسول الله ليس من صحابتك، عندنا روايات أنه ليس من أصحابك، تقتله الفئة الباغية، عمار بن ياسر، تقتله الفئة الباغية، من الفئة الباغية؟ الرأس النفاق معاوية، ومعاوية قتله، انتهى بعد، اتفق المسلمون جميعا أنه تقتله الفئة الباغية عمار بن ياسر، رضي الله تعالى عليه، من الفئة الباغية؟ خذوا لكم صحابة كانوا صفين، وكانوا صحابة بعد، صحابة ومن أهل بيت رسول الله، وكلهم كانوا بعد، لكن فئة باغية بغت، ظالمة ظلمت، والآيات اللي تلعن الظالم تشمل كل من كان ظالم، ماكو فرق، ابن النبي، أخو النبي، زوجة النبي، صحابة النبي، ماكو، زوجات النبي، نوح ولوط زوجاته من أصحاب النار، زوجة النبي لكن كانت من أصحاب النار، كانت من المقالبين لنبي زمانها، قال نبيها شيء وهي تخالفه، رسول الله قال شيء ويخالفون، كل واحد يخالف رسول الله سواء في حياته أو في مماته، فهو ملعون، فهو مطرود عن رحمة الله. لذا المعية الروحية مهمة جدا، احنا لنقول محبة، والمحبة الحب يحتاج إلى بغض، براءة ولاء، ولاية وبراءة، اثنين لابد منه. لذا زيارة عاشوراء وأمثال زيارة عاشوراء، هذا التركيز البليغ على الظالمين في لعنهم، في التبري منهم، لا سخن نسكت، السلف الصالح راحوا هم بيناتهم يوم القيامة يتنازعون، احنا فعلا كلهم نترضى عليهم، ما يصير، هذا غير معقول، هذا لا يرضى الله، لا ما أنزل الله بذلك من سلطان، هذا لا يرضى الله ولا يرضى الرسول. الرسول عين موقف، وقت اللي الرسول يلعن في سبع مواطن أبو سفيان، هسه أنت تترضى على أبو سفيان على أساس؟ والله أبو سفيان أسلم وتاب، وأسلم أسلم نفاق، مو كل واحد يظهر الإسلام يعني هو إسلام حقيقي، أسلم على رأسي أسلم، لكن أسلم نفاق، ويعدنا من المسلمين كانوا من المنافقين، أصلا سورة التوبة تشير إلى منافقي مدينة المنورة، مردوا، مردوا يعني منافقين ماردين، من الماردين؟ هو صحابة النبي كانوا في المدينة من الماردين. أنت الآن تجعل كل الصحابة أخيار وأبرار وأطهار، إنهم اللي وصلون الدين، لا هم ما وصلون الدين، وصلون الدين مخربط بعضهم، إذا أريد نأخذ من بعضهم، إذا أريد أخذ ديني من معاوية هذا ديني مخربط، هاي كسروية، أنا ما أخذ ديني من معاوية أبدا، مستحيل والله، أخذ ديني من معاوية بأيهم أخذتم اهتديتم، خال المؤمنين، لا هذا مخالي، أتبرأ من هذا الخال، مخالي. وقت لرجل ملعون من قبل رسول الله، اللهم لعن الراكب والسائق والقائد، أبو سفيان وابنه وحفيده، ذولا ثلاثة الشجرة الملعونة في القرآن باتفاق المفسرين. أنت هسه تقول لي لا هذول تابوا، من يقول تابوا؟ جنايتهم مسلمة دراية، توبتهم رواية، والدراية مقدمة على الرواية، هاي في علم الرجال، بلا شك يزيد إنسان فاجر فاسق، 3 سنوات خلافة، السنة الأولى قتل ابن بنت رسول الله مع أهل بيته، مع الفجيعة الكبرى اللي أبكت السماوات والأرض، السنة الثانية حرروا المدينة واستباحة المدينة، إن شاء الله أذكرها بالتفصيل وشنو اللي جرى في المدينة. والسنة الثالثة هدم الكعبة بالمنجنيق، حرق الكعبة بالمنجنيق بالنار. بس أنت تقول لي والله لا هذول تابوا، شنو تابوا؟ ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء أن كذبوا بآيات الله. هذول كذبوا بآيات الله، تقشمون على أساس، تضحك على ذقني على أساس؟ الله نعطيني عقل، نعطيني فكر، تفكر ساعة، أنا لازم أتفكر. عفى الله عما السلف، عفى الله عن السلف الصالح، ماكو شيء. السلف الصالح هم يوم القيامة محاسب. أصحابي أصحابي، قالوا دول أصحابك أصحابك، سحقا سحقا جهنم. فلم يبق منهم إلا كهمل النعم. همل النعم يعني شنو؟ أجل لكم الله البقر، لمن يأكل يبقى شيء قليل من الطعام على فمه، هذا يسموه همل النعم. وقيل لا، اللي يبقى على الأرض من أكل من فتاتات أكل الحيوان، يعني شيء كلش قليل يبقون، والبقية والدين لعق على ألسنتهم. إذا محسوا بالبلاء، مو قال الإمام الحسين الناس عبيد الدنيا، الناس عبيد الدنيا، والدين لعق على ألسنتهم. إذا محسوا بالبلاء، محسوا بالبلاء قل الديان. شوف 70 نفر ويا الإمام الحسين، 30,000 نفر عافوا الإمام الحسين، مو كانوا 1,000 نفر ليت عاشوراء كانوا مع الإمام الحسين. تدرون أنه ما يقارب 35 أو 33 من أصحاب كربلاء ليلة عاشوراء ويوم عاشوراء التحقوا بالإمام الحسين، واللي كانوا من مكة مع الإمام الحسين، هاي المنازل كلها كانوا مع الإمام الحسين من مكة والمدينة مع الإمام الحسين، لكن ليلة عاشوراء كلهم عافوا. سكينة تحدثنا بذلك، خرجوا زرافان زرافان 20 و10 طلعوا اتخذوا الليلة جملة. هاي إنها عبرة، احنا ليش نركز على عاشوراء ومواكب عاشوراء وحسينيات عاشوراء؟ حتى نتوعى، حتى ناخذ الدروس والعبر في حياتنا، في سلوكنا، في مستقبلنا. لانه هي قلت لك جنه ونار، اما جنه اما نار، شقاء وسعاده. اما الذين سعدوا ففي الجنه، اما الذين شقوا ففي النار، واحده من اثنين، ماكو ثالث. نارك وجنتك بدنياك، مو يقولون الام والاب جنتك ونارتك، يقال الام هم الجنه هم النار، الجنه تحت اقدام الامهات، كما أنه النار عندما يؤذي الإنسان أمه يدخل النار. لذا يسمى الأم جنة ونار، جمعت الجنة والنار في الأم. لذا هي مسألة مهمة جدا. فالمعية الروحية يستلزمها الحب مع الطاعة المطلقة والصبر والثبات المطلق كما في قصة الخضر. فلا بد من الطاعة المطلقة. مثل إيش وممن أطاع مطلقا؟ مالك الأشتر، رضوان الله تعالى مالك الأشتر وما أدراك مالك، أطاعة مطلقة. وصل إلى خيمة معاوية، لم يبق بينه وبين معاوية إلا أمتار، يقضي على معاوية أن تنتهي المعركة. لكن مولاه قال ارجع مالك، إذا تشوف إمامك باقي حي ارجع، ولا الجماعة الخوارج الآن يريدون يقتلوني، ارجع. رجع مطيع، مطيع. هاي لو احنا نقول لا يا أمير المؤمنين، شنو هاي؟ ما بقى بينه وبين معاوية، هذا رأس الفتنة، رأس الفتنة على رأس الحية، أقطع رأس الحية وبعد تموت الحية وتنتهي المشكلة. لا لا لا لا، ارجع. مطيع، مطيع. أبا الفضل العباس عليه الصلاة والسلام مطيع، قال له استسقي، ما قال له حارب، قال له استسقي للعيال وروح جيب مي. مطيع، أطاعة محضة، أطاعة مطلقة. هذه جيب المعية الروحية، هذا يجعل الإنسان أنه مع الأنبياء. إذا أطعته إمام زماني إطاعة مطلقة، أن أكون معه، ويا ليت أن أكون معه جسدا وروحا، قلبا وقالبا. هاي سعادة الدنيا والآخرة. مثل سلمان، سلمان محمد رضوان الله تعالى عليه، كان مع رسول الله مع أمير المؤمنين روحا وجسدا، قلبا وقالبا، عقلا فكرا سلوكا. سلمان وما أدراك ما سلمان، سلمان من أهل البيت، منا معنا، هم بالدنيا كان معهم جسدا، هم بالآخرة معه. لكن مستحيل أن يكون الإنسان مع أعداء أهل البيت في دنيا وينتظر أنه يحشر مع الإمام الحسين في الآخرة، مستحيل. هذا ما يصير. أن أكون مع أعداء أهل البيت، أن أترضى على يزيد ثم أحشر مع الإمام الحسين، أنا شايفها متباحث في بعضهم، أقول له مو يقول أولي الأمر من كان بيده السيف؟ يقول بلي. ولو كان فاجرا؟ يقول بلي. ولو كان فاجرا، هذا إمام زمانك؟ يقول بلي هذا إمام زماني. إذن صدام إمام زمانك، ويحشر يوم القيامة مع إمام زمانك، كل أناس يحشروا بإمامه، مع إمامه، هذه المعية، معية الإمامية. تحشر مع صدام؟ يقول لا. هاي شو؟ لا، شلون تقب لإمام؟ شلون تقب لولي أمرك؟ أنت الآن أي سعودي، والله اسأله أي سعودي، قل له بوجدانك، بدينك، بضميرك، بأصحابك، بأصحابك، بأمهات المؤمنين كلهم، عندك استعداد تحشر مع فهد مثلا؟ يقول لك لا، ما أدري فهد وين يروح، شلون أحشر معه؟ وين ما يروح فهد؟ عندك استعداد؟ عبد الله عندك استعداد؟ يقول لك لا، بلي نترضى عليهم، نترحم عليهم، ندعو لهم بطانة وغير بطانة وصلاة الجمعة. زين، أنت اللي تدعو لهم عندك استعداد تحشر معهم؟ أنا عندي استعداد أن أحشر معه أستاذي سيدنا نجف المرعشي، أدعو له وأحشر معه، عندي استعداد لأنه أدري من أهل الجنة. أحشر مع إمام زمان إمام الحسين، أدري من أهل الجنة. أما أنت عندك استعداد تحشر مع معاوية مع يزيد؟ يقولك لا، أترضى عليه بس لا، ما عندي استعداد أحشر. اسأل أي واحد، وهابي غير وهابي، اسأله، ما يتباحث وياه. قوله ما تتباحث، جدال ومجادلة، جدال يجيب النفاق، محاورات وحوارات بعد خلصنا منها. لا، سؤال واحد أسألك، هذا اللي الآن ولي أمرك، مرسي الآن ولي أمركم في مصر، عندك استعداد تحشر وياه؟ أنت المصريين مصريين، أنت المصريين عندكم استعداد؟ يقول لك لا. مو أنتوا انتخبتوا، إحنا طائفة من إخوان المسلمين انتخبنا، ومو كل المصريين، نص مصر ما انتخبه، دخلنا بالسياسة شوي شوي. أريد أقول لك الحقيقة، أنا مو سياسي ولا أدي شغل بهذه السوالف، بس واحد لازم يصير بصير، عارف بأهل زمانه، المؤمن عارف بأهل زمانه. لا أريد أنقد ولا أريد أؤيد، لا دولة ولا دولة، بس أقول للجماعة المسلمين صورة عامة، أيها المسلمون، أنتوا الآن عندكم استعداد تحشرون مع أولي الأمر؟ أولي الأمر منه؟ ملك حسين، عبد الله ابن ملك حسين بأردن، ما أدري ملك حسن في جزائر، هذول كلهم أولي الأمر بعد. أيها الجزائريون، أيها الأردنيون، واقعا بالله عليكم عندكم استعداد تحشرون معه؟ إذا تحشرون مع الأشهد هالمظاهرات دسون، الشعب يريد إسقاط النظام. ليش الشعب يريد إسقاط النظام؟ ما هذا ولي أمرك، هذا غير تحشر معه، بعد استعداد. هذا يدل على بطلانهم إذن، هذا يدل على أنه الفكرة من البداية باطلة، هذا يدل على أنه النظام من الأول باطل. يشتم ذيل السمشة يشوفه أنه واصل الجيفة إليها أو لا، قال بابا السمشة يشتموها من رأسها مو من ذيلها، قال له معود الرأس خو بعد أسكت عنه، الجيفة وصلت للذيل، أشوف الذيلة وصل الجيفة إليه ولا الذيلة مخرب ولا، يعني من رأس الشعب. لذا أصل الفتنة، اللهم إلعن من أسس أساس الظلم والجور على أهل البيت، أصل منك. ليش احنا نركز؟ ولا المسألة مو شخصية، لا هو جواريني ومؤذيني شخصيا، لا هو من أسرتي ومؤذيني شخصيا، مسألة عقادية، مسألة مبدئية، مسألة أكون معهم، أنا أريد أكون مع الإمام الحسين. خب ما يصير أكون مع الإمام الحسين ومع يزيد، القاتل والمقتول كلاهما في الجنة، ظالم والمظلوم، ما يصير، هذا مستحيل، هذا غير معقول، الله ما يسوي شيء غير معقول. الله خلق العقل وجعله حجة، حجة باطنية يحتج بالعقل، وإذا بي أنا بعقلي أشو هذا ما يصير. أنت تقول لا عوف العقل، لا باعتبار ذول الصحابة والصحابة كلهم عدول، عوف عقلك يا أخي، إذا عوف عقلي يعني عوف الله، لأنه الله ناطين العقل، الله قال احتج بعقلك، وأنا احتج يوم القيامة بعقلك أيضا بالرسول الباطني، ناطيك رسولين، رسول باطني ورسول ظاهري، رسول الظاهري النبي، الرسول الباطني عقلك. أخاف يوم القيامة تقول أنا ما وصلتني الحكاية من النبي، لم أسهم عن النبي ماذا قال، أقول له عقلك موجود، قلبك موجود، فطرتك موجود، إذني أدوات حجتية لي أنا، لله الحجة البالغة، أحتج عليك بفطرتك، أحتج عليك بعقلك. عقلك بعد ما تقول إلهي أنا ما كان عندي عقل، فإذا كنت مجنون هو بيسقط عنك التكليف، لكن ما دمت عاقلا أحتج بعقلك، ما دمت عندك قلبك أحتج بقلبك، احتج بضميرك بفطرتك وقعا ضميران فطرتان، تقبل الظلام تقبل الطاغوت او انه كفر بالطاغوت، يؤمن بالله ويكفر بالطاغوت. اما بعضهم لا، يكفر بالله ويؤمن بالطاغوت. لذا هاي المعيه مهمه جدا وتحتاج الى فداء. فالزائر الحسيني في زيارته عاشوراء يسال من ربي ان يكون معهم مطلقا بمعيه روحيه روحانيه في سيرتهم واخلاقهم وسلوكهم وعقائدهم وايمانهم. ولا يخفى ان السنخيه عله الانضمام. الله سبحانه وتعالى يقول لاهل البيت اذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. وانا اريد اكون مع اهل البيت وانا لازم اطهر نفسي، والا ما يصير، ما يصير الاناء نظيف والله سبحانه وتعالى الحكيم يجعل في هذا الاناء النظيف قذاره، ما يصير. وانا احشر مع الائمه في انائهم، لابد اكون مي نظيف بنظافتهم حتى ان احشر معهم، حتى يكون محلي معهم، يكون لهم موضع لي، محط لي، محلا لي. هذا شو وقت يكون؟ وقت اللي أكون نظيف، نظيف في عقائدي، نظيف في أخلاقي، نظيف في قولي. إذا أنا لا سامح الله قولي بذيء، أفحش في الكلام، أقول ما ينقص من شأني، وبعدين أدعو أحشر مع الإمام الحسين. لذا هالمواكب تهذبنا، هالمواكب تعلمنا، هالمواكب تدرسنا. حسينياتنا مدارس تربوية، مواكبنا مدارس تربوية. لازم نتعلم ولازم نعمل. الإنسان يغفل، الإنسان خطأ، كثير الخطأ، عاصي، لكن هالمواكب تترك شحنة. شلون جوالك يخلص الشحنة، تخلص الشحنة تخلي بالكهرباء، كذلك قلبك يحتاج إلى شحنة كهربائية حسينية. عاشوراء، كل عاشوراء، ليش هالضخامة؟ ليش هالاندفاع؟ ليش هالحرارة الحسينية؟ ليش هاي الشبهات تأتي من كل جانب؟ لكن شوف الإنسان صامد، الحسيني صامد، صمود، قلع الصمود. ليش؟ هاي الحرارة الحسينية اللي موجودة في قلوبنا، لأن هاي سبب نجاتنا، هاي سبب طهارتنا، هاي سبب تخلقنا بأخلاق الإمام الحسين، هاي سبب صعودنا إلى الله سبحانه وتعالى، هذه سبب للقاء الله. من كان باذلا مهجته فينا موطنا نفسه للقاء الله فليرحل معنا. احنا كل عام نرحل مع الامام الحسين في عاشورائه، معه معه، لا مع عدوه، معكم معكم، لا مع عدوكم، قلبا قالبا روحا جسدا فكرا سلوكا، كل شيء كل شيء مع الائمه عليهم الصلاه والسلام. حينئذ اكون معهم في درجاتهم. خلي اقرا لكم كم روايه في هذا الباب كلش حلوه، اللي يدل على انه مع من يكون مع الائمه الاطهار، وما العوامل التي توجب هاي المعيه الروحيه مع ائمتنا الاطهار عليهم الصلاه والسلام، وأنه لا بد من الحب ومن البغض، حب الله وحب أولياء الله، والبغض لأعداء الله، للنواصب، ناصب من نصب عداوة أهل البيت في قلبه، عداوة أمير المؤمنين في قلبه، معاوية وأبو سفيان ويزيد، معاوية ويزيد وأبو سفيان نصبوا عداوة أهل البيت في قلوبهم. شوفوا التاريخ، تاريخ المسلمين هم، تاريخ الشيعة أقول، تاريخ المسلمين قروا شوفوا، نصبوا في قلوبهم عداوة أمير المؤمنين، ناصب كان. صحيح صحيح مسلم يقول أنه كان معاوية ناصبيا، كان يلعن أمير المؤمنين على منابر، وأنه فلان لما دخل عليه قال ليش ما تلعن؟ قال لك الإيمان ألعن، ألعن من قال الله، من قال رسول الله في حقه ويذكر فضائل أمير المؤمنين، تقول ألعنه؟ هاي صحيح صحيح مسلم موجود الرواية. معاوية دخل ويريد اللعن منه في المدينة، دخل في المدينة ويريد من أهل المدينة أن يلعنوا علي بن أبي طالب بالمدينة، شوف في قلعة أمير المؤمنين، في بيت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، يطلب من الناس أن يلعنوه على المنابر، ويطلب من الصحابة شماله، يطلب من صحابة رسول الله، الكبار الصحابة يطلب. شوف المسألة وين وصلت، انحراف وين وصل خلال 40 سنة، خلال 50 سنة، شوف الانحراف وين وصل، من الناس اللي كانوا يفدون أنفسهم لرسول الله ولأهل بيت رسول الله، إلى أناس يلعنون أهل بيت رسول الله على المنابر. وإن شاء الله أذكر لك القصة، أنه لما اجتمعوا بني أمية مع أبي سفيان، أبي سفيان انطى عيونه واحدة بالحرب، عيونه اثنيناته عمية في آخر حياته، فاجتمعوا في بيت أموي، الأموي كلهم، فقال لهم هل هناك من يسمعنا من غيرنا؟ قالوا لا، الساحة وحدنا إلنا فعلا بيت بيتنا. قال تلاقفوها يا بني أمية كتلاقف الكرة. الخلافة وصلت لكم لما وصلت الخلافة إليهم إلى عثمان. قال تلاقفوها يا بني أمية كتلاقف الكرة، والذي يحلف به سفيان يعني باللات والعزة، ما جاب اسم الله أنه أحلف بالله، قال والذي يحلف به أبو سفيان لا جنة ولا نار، ترى ماكو لا جنة ولا نار. لذا يزيد حفيد ايش قال؟ قال لعبت هاشم بالملك فلا خبر جاء ولا وحي نزل. هذا نفس أموي، هذا نفس سفياني، هذا من أبو سفيان ماخذه، هذا جد علمه أنه لا جنة ولا نار، ماكو جنة ونار، هذا كل حد شيء قبائل، قبائل بني هاشم وقبيلة بني أمية تعاركوا في اليوم كان حكم لهم، هسه صار حكم لنا، أحكام جاهلية، حكم القبائل حكم جاهل، فرقعت الجاهلية. لذا لا بد من البراءة، وشعار البراءة اللعن. فشوف هذا التركيز اللي موجود، لا أترك اللعن، المؤمن لا يلعن، لا المؤمن يلعن، الله يلعن، رسول الله يلعن، المؤمن أم يلعن؟ نعم المؤمن لا يسب، لا تسب الذين كفروا، السب غير اللعن، سب فحش، لا تفحش بكلامك، أما لعن دعاون عليه، اللعن يقربك إلى الله سبحانه وتعالى، لا بد منه. الروايات اللي تدل على أنه من يكون معه أهل البيت عليه الصلاة والسلام، الرواية الأولى لعن قتل سيد الشهداء، أنا تمسكت بيه لمدة سنة، أنه لمدة سنة نلعن قتلت الإمام الحسين عليه الصلاة والسلام 100 مرة، اللهم لعن قتلت الإمام الحسين، هذه توجب المعية مع أهل البيت في الجنة. الرواية أقراها، قال الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام في خبر صحيح: يا ابن شبيب إن سرك، يسرك تفرح، إن سرك أن تسكن الغرف المبنية في الجنة مع النبي وآله، يعجبك أنه بالجنة غرف الجنة ومبنية باللؤلؤ والذهب والفضة والأوصاف اللي مذكورة لغرف الجنة، زين تريد تسكن وتكون مع النبي، هاي معية جسدية وروحية، فلعن قتلة الحسين، لعنك لقتلة الحسين هذا يجعلك أن تكون مع رسول الله وأهل بيت رسول الله، شو قد مهم، فلعن قتلة الحسين، وهذا من التبري. التولي هذا تبري، شوف التولي. الرواية الثانية الحزن على مصائب أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، قال يا ابن شبيب، نفس الإمام رضا في نفس الحديث، يا ابن شبيب إن سرك أن تكون معنا، هذاك مع رسول الله، هسه معنا احنا مع رسول الله أيضا، هسه معنا مع الإمامة، إن سرك أن تكون معنا يعني مع رسول الله وأهل البيت، مع فاطمة الزهراء، مع الحجة عليه الصلاة والسلام، إن سرك أن تكون معنا في الدرجات العلى من الجنان، طابق السابع من الثامن من الجنان، وهي طبقة الجنة الإلهية، فادخلوا في جنتي وادخلوا في عبادي وادخلوا جنتي، فاحزن لحزننا، تصير ويانا احزن لحزننا، فاحزن لحزننا وافرح لفرحنا وعليك بولايتنا. هذا من التولي. الرواية طبعا في آمال السطوسي عليه الرحمة صفحة 526. أيضا الأمر الثالث، قال رسول الله صلى الله عليه وآله، والحديث الثالث: من سره أن يحيا حياتي ويموت مماتي ويسكن جنة عادن التي غرسها ربي، هذا بحث مفصل، التي غرسها ربي فليتولى عليا بعدي وليوالي وليه وليقتتي بالأئمة من بعده فإنهم عترتي. ثلاثة كفالة اليتيم، قال رسول الله: أنا وكفيل اليتيم كهاتين، وجمع بين إصبعيه الوسطى والسبابة، العرب معروفة بالسبابة اللي هي الشهادة، يعني تاري يقال بالشهادة تاري سماه بالسبابة، فهو معي في الجنة، أنا وكفيل يتيم كهتين، أنا وكافل يتيم كهتين في الجنة. المورد الرابع، طبعا موارد كثيرة نماذج فقط دا أذكر، الأخلاق الحسنة والاقتداء برسول الله، قال صلى الله عليه وآله: أشبهكم بي في الأخلاق فهو معي في الجنة. فلذا لابد أن نكون مع أهل البيت دينا ودنيا وآخرة، نكون معهم لا مع عدوهم، اثنين نحتاج، المعية الروحية والجسدية اللي توجب السعادة في الدنيا والآخرة ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، هذه إنما تكون بالتولي والتبري، التولي وحده ما يكفي، ما يكفي التبري وحده ما يكفي، لا الثنين. لذا زيارة عاشوراء آية التولي